وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدمني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يأتي مالك رحمه الله بموضوع نزول سورة عبس في ابن أم مكتوم، والمراد بهذا ما يسطره العلماء بنماذج متعددة بأن هناك آيات أو سور تنزل على حسب الأحداث، وهو الأصل في تنجيم القرآن. قد يكون للآية أو للسورة سبب نزول وقد لا يكون، قد تنزل الآية ابتداء تشريعا لحكم مستقل، وقد يكون نزول الآية أو السورة على واقعة تكون الواقعة سببا للنزول والنص تشريع للعموم، كما جاء في قضية اللعان عويمر أو هلال بن أمية ابن فلان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه كذا، لو رأى إنسانا ماذا يكون؟ فتركه ولم يجب، ثم رجع وقال الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية اللعان لم تكن خاصة به ولكنها عامة في كل قضية مناسبة لها. فكما يقول الأصوليون سبب النزول أو قضية السبب قطعية الدخول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسبب النزول قطعي الدخول في العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له وطلب منه أن يقيم عليه الحد ليطهره، أقم علي حدا وطهرني يا رسول الله، قال لماذا؟ قال إني وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. فقال له أصليت العصر معنا؟ قال توضأ وصل. ثم نزلت الآية أقم الصلاة إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقرأها عليه، قال ألي خاصة؟ قال لا لأمتي عامة. فنزلت في حادثة معينة ولكن الحكم إيش؟ عام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في ليلة من الليالي ويوقظ يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما ليقوما من الليل. ليش ما قمتم الليلة تصلوا؟ لأن بيت فاطمة وبيت عائشة متجاوران كما هي الحجرة الآن، بينهما جدار صغير فيه طاقة، لم يسمعهما قاما فجاء وطرق الباب عليهما. فقال علي رضي الله تعالى عنه أخذ أرواحنا الذي يملك الأرواح، يعني أرواحنا بيد الله متى ما شاء يرسل، كنا نايمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج ويضرب فرده كل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل هي نزلت في علي؟ لا، لكن عموم اللفظ يشملها. وهكذا كل آيات الأحكام التي تنزل في أسباب معينة يكون هذا السبب سببا للنزول ويشمله عموم اللفظ ويشمل كل ما يأتي من أحداث بعدها ويكون تشريعا عاما. وهنا قضية معينة ابن أم مكتوم على حالة رجل أعمى من فقراء المهاجرين ورجل بسيط الحال يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أو ليتعلم منه، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الآخرين الذين يطمع صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. وإذا أسلم كبار القوم جاءوا بإيش؟ بأتباعهم. مقتضى العقل ومقتضى الدعوة أن يعنى بالكبار الذين يأتون بالآخرين، ولكن منهج الإسلام لا ينظر إلى عظمة الأشخاص في أنفسهم ولا في ذواتهم، ولكن ينظر إلى قلب الفرد. ولذا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا مما أوحي إليه لأخفى هذه السورة، لأن الله عاتبه فيها عبس وتولى. هذا صفة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، مع أنه له ذاك الوصف العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. كيف يعبس وكيف يتولى عن هذا وينصرف إلى أولئك؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أما من إيش؟ أو يتنع إلى آخره. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه. فهنا هذا الذي أنت تطمع فيه واشتغلك عنه، وهل أنت ضامن أن يستجيب لك هذا الخالص المستجيب اللي جايك؟ الأولى أن تعنى بهذا المستجيب لدعوتك، هذا اللي لسه ما استجاب ولا توجه إليها، تطمع فيه وتترك هذا الحاضر الناجز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا الصحابي إلى إيمانه، لأنه اطمأن عليه قد آمن وخلاص، وعلم من جانبه بأنه سيصبر عليه وأنه لن يأخذ في خاطر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كما يقولون اجتهد صلى الله عليه وسلم في أن يتوجه إلى أولئك الآخرين ليجلبهم إلى الدعوة، وكل هذا إلى إيمانه، وكل هذا إلى محبته لرسول الله، أو وكل هذا إلى ما يظن فيه خيرا ينتظر، ولكن الله يعاتبه في شأنه. يهمنا ليس التفسير العش القضية ولا معانيها، بقدر ما يهمنا بأن مالك يقول نزلت هذه السورة في هذه القصة. إذن القرآن بعضه ينزل على أسباب لأحداث معينة، سواء كان في حادثة شخص أو كان في تشريع حكم أو في غير ذلك، وبعض القرآن ينزل بدون ما سبب ابتداء. وعلى كل في هذا الباب فنون علم علوم القرآن يتناولها علماء التفسير وعلماء أصول التفسير، وقد جمع السيوطي كتاب الإتقان بأكثر ما يمكن أن يتطلع إليه أحد سواء في هذا الباب أو في غيره. لكن يهمنا فيما أورده مالك رحمه الله أن بعض القرآن ينزل لبعض الأسباب، ولا ينبغي أن نتطلب لكل آية سببا. لا، بعض الناس قد يتحكم ويطلب لكل آية سبب، قد لا يكون هناك سبب، يأتي التشريع ابتداء، والله سبحانه